فتوى سماحة يعني هيئة كبار العلماء حول حادث التدبير الذي وقع في الرياض، ووقع عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حينه. يعني يقول فإن الهيئة تقرر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهدف لحرمات الدين، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالحقد والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير، ولا يختلف المسلمون في تحريمه. يعني التعاطي مع هذه الأحداث بمثل هذه الكلمات، يعني الضابط يقول أين نحن من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه إخواننا بغوا علينا، فماذا عن هذا الشيخ؟ أولا إذا وقعت مثل هذه الأحداث ومثل هذه الجرائم فلا يجوز أن يكون الدفع دفعها بأمر سهل لا يوازي شناعة الفعل، لأنه إذا صارت الكلمات التي تنكر بها على هذا الفعل أو على الفاعلين إذا كانت خفيفة فإن هذا يغري الآخرين بتساهل في الأمر أو يوقعهم في شبهة بأن هذا الفعل فيه تأويل ممكن أنه يكون من جهة أخرى. فواجب أهل العلم أن يبينوا هذا العمل ومن قام به، هل هو عمل إصلاحي أو إجرامي، كونه يكون إصلاحي هذا له شأن وكونه يكون إجرامي هذا له شأن. لذلك أهل العلم فيما وقع من أحداث من قديم تجد أن عباراتهم شديدة، مثل هذا، مثل كلام مجموعة من أهل العلم في هيئة كبار العلماء، وكان رئاستها في ذلك الوقت لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. لابد أن يكون الرد قويا، أما الذي يأتي يقول والله إحنا نتكلم عن الفعل ولا نتكلم عن الفاعل، أو نقول أن هذه أفعال صحيح سيئة وأن فيها اعتداء ولكن من فعلهم يريدون الخير ويريدون كذا، هذا ليس طريقة أهل العلم وليس فقيها ولا عالما من يستعمل هذا الأسلوب، وإنما هذا عنده شبهة في نفسه، فيجب عليه أن يزيل الشبهة عن نفسه أولا، ثم يجب عليه ألا يغش المسلمين بألفاظه الهينة السهلة. هذه جريمة، ما حصل جريمة، وكما قال هنا لا يفعلها إلا نفس مشبعة بأمور من الكبائر والمنكرات. الذي حصل جمع أنواع من الموبقات، أولا في قتل للنفس، والنفس قتل لنفس الإنسان اللي فجر نفسه ليقتل مسلمين ومعهم غير مسلمين، قتل نفسه لأجل ذلك وقتل نفسه، والله جل وعلا حرم قتل النفس، قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إذا كان هذا في الإنفاق فكيف بقتل النفس صراحة. وقتل النفس، من قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة. الأمر الثاني أن في هذا الفعل قتلا للمسلمين، وقتل المسلم كبيرة من الكبائر العظيمة، يعني بعد الشرك بالله قتل النفس قتل المسلم. والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه، يقتل مؤمن ويعرف أنه سيقتل مؤمن متعمد، فهذا ذكر الله جل وعلا قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا النوع الثاني أنه قتل للمسلمين. الثالث قتل لمن لا يستحق القتل شرعا من المعاهدين أو المستأمنين أو أهل الذمة أو من لهم أمان بتأمين ولي الأمر لهم أو بتأمين المسلمين لهم أو قدموا لغرض منهم، والمسلمون يسعى بذمتهم أدناهم فضلا عن من أمنته الأمة أو أمنته الدولة أو أمنه ولي الأمر أو جاء بكفالة أو نحو ذلك، هذا لا يسوء الاعتداء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وكذلك الحكم المستأمن والذمي والمعاهد. فمن بيننا وبينه عهد يجب أن نوفي بالعهد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال جل وعلا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. حينما قدم هل هو قدم على أنه سيقتل؟ لو علم هذا ما أعطانا هذا العمل، لكن أعطيناه عهد أنه سيأتي لعمل أو يأتي لشيء فهو سالم. لا يجوز لمسلم ولا يحل له أن يخسر العهد، وخيانة العهد من خصال المنافقين ليست من خصال المسلمين، فآية المنافق ثلاث، ومنها وإذا عاهد غدر، فالغدر في العهد هذا ليس من سمة المسلم بل من سمة المنافقين. كذلك فيها اعتداء على أموال المسلمين، لأن هذه الأموال التي أزهقت وهذه الأموال التي يعني الأرواح التي أزهقت والأموال التي أتلفت ونحو ذلك أموال من أموال المسلمين، هي في دور مستأجرة لمسلمين إلى آخر أصابها ما أصابها من الدمار، وحرمة المسلم في دمه وماله وعرضه معروفة، وأكدها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم عرفة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، كما في الصحيحين من حديث أبي بكر رضي الله عنه. كذلك فيها سلب للأمن ورفع للأمن الذي جعله الله جل وعلا من مقاصد الشريعة، من مقاصد الالتزام بالإسلام عقيدة وشريعة تحقيق الأمن في حياة الناس، وهذه من الله جل وعلا بها على عباده في قوله تعالى في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوف أمنا، ثم جاء بالنتيجة: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فإذا تحقيق الأمن مقصد من مقاصد الشريعة، الشريعة جاءت لتحقيق الأمن الذي ينتج عنه عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وينتج عنه الخيرات وإزالة المنكرات وانتشار الدعوة وانتشار الخير والإصلاح ونماء الأمة وقوة الأمة وما أشبه ذلك. لهذا الحظ في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من العراق إلى مكة لا تخشى إلا الله. لاحظ أنه علق الأمن بإتمام الأمر، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى، النتيجة هي الأمن. لهذا جاء حد الحرابة في الشريعة. الحرابة، نقول حد الحرابة، كثير من الناس ما يفهم ليش سمي حد الحرابة. الله جل وعلا يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، الآية. لماذا جعل الإفساد في الأرض إخافة السبيل، تنظيم جماعة من الناس على فعل ما، جعل حرابة؟ ليش كان بنص القرآن حرب لله جل وعلا ولرسوله؟ لأنه حرب للأمن الذي هو هدف ومقصد من مقاصد الله ورسوله في إنزال الشريعة، فهو حرب للأمن، ومحاربة الأمن حرابة لمن؟ لمن جعل الأمن مقصدا، وهو الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا حد الحرابة سمي حد الحرابة، يجي واحد مثلا في طريق يقول: والله أنا مجرد خدت وقفت سيارة بالقوة ونزلت صاحبها وضربته وأخذت منه بعض المال، كيف أنا أصير محارب لله ولرسوله؟ نقول: نعم، هو محاربة لله ورسوله، لأن مقصد الشريعة هو الأمن. الأمن في إيش؟ الأمن على الناس في دمائهم، في أعراضهم، في أموالهم ونحو ذلك. فإذا هذه الأفعال الإجرامية يجب أن تصد بقوة كبيرة جدا في اللفظ وفي المعنى وإيضاح أحكام الشريعة دون مواربة. فأنا الحقيقة أنتقد بعض من تعرض لهذا الموضوع انتقاد شرعي، بعض من تعرض لهذا الموضوع بعبارة خافتة باهتة، مثل يقول: هذا الفعل سيء بس الفاعلين متأولين، أو يقول مثل هذه العبارات الباهتة التي لا تدل على علم بكتاب الله جل وعلا وبكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم وبقواعد الشريعة وأحكام الفقه، أو يقول: لا يصلح لنا أن نستجر هذه المعركة إلى بلاد المسلمين أو نحو ذلك، من الألفاظ التي ليست ألفاظا شرعية. هذه مسائل فيها إجرام كبير وخيانة عظيمة، مثل هذه التفجيرات وأشباهها. تكون عبارات بعض طلبة العلم وبعض الدعاة خافتة في الإنكار، هذا لا شك يغري ولا يحقق مقصود الشارع في إنكار هذه المنكرات والموبقات العظيمة.